ايش اللي كرهك فيني من بعد ما كنت انا وانت اعز احباب؟ وش غير احساس قلبك يا نظر عيني؟ شلون خلاك تكرهني وتجفيني؟